بشكل عام فهمناه انه اذا كان هناك رأس مال موضوع في تجارة او في عمل وهذا تحول الى بضاعة او الى شيء انه يخرج من الربح الذي ينتج عن ذلك في حين كل سنة او الان في نوع اخر من الاستثمار مثلا. عفوا قبل المضي في السؤال، الربح الذي يخرج عنه هو اذا كان يعني ضم الى المال الذي لديه وبلغ النصاب هذا شيء اخر، لكن نحن نقول بشيء اخر ايضا، وهو ان هذه البضاعة التي كان أصلها نقودا ثم تحول إلى تجارة إلى عروض تجارة يخرج من أعيانها زكاة. أظن هذا تعرفه. لا هذا كنت قد سجلت عنك وأتصرف بهذا وحتى أكون دقيق الله أعلم عنك وعن أبو مالك، ولكن لا يعني لا أذكر التسجيل اللي أنا كاتبه في دفتري إذا كان ما أخذته عنك مباشرة أم عن أبو مالك. ما بين. لكن الأصح أني أخذه عنك، أن قلت لي أن المال نتيجة أن الربح من هذه التجارة يضاف إلى إلى أموالك، فإذا بلغ النصاب فأنت تخرج زكاته. أما البضاعة التي المال الذي تحول إلى بضاعة وأصبح بضاعة فقلت لي أن أخرج عنه صدقة، ولا تكون وليس بالضرورة أن تكون 2.5%، ولكن هذا ما يخالف ما قلت ما أعرفه. لا لأنه هلأ قلت من عينها وزكاة. إيه شو الفرق بين صدقة وزكاة؟ نحن نعني صدقة واجبة يعني. لا خلاص إذا كان إذا كان أنت تعني الصدقة الزكاة. طبعا. لا أنت هون يعني هي. نعني زكاة. إن شئت قلت زكاة، إن شئت قلت صدقة، نعني صدقة واجبة ثم غير مقننة ولا محددة وإنما بما تجود به نفسك. إذا معناته أنا هون التفريق، لا هون في تفريق، لأني أنا كنت أعتبر أن ما أخرجه صدقة عن هذه البضاعة هذا واجب. لا أن ما أخرجه صدقة عن البضاعة وأن يعني تحديد قيمتها متروك إلى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة. يعني إذا اعتبرت صدقة فأنا جزء من أستطيع أن أتصدق به للمساجد، بينما الزكاة لا تخرج زكاة لبناء مسجد. مكان القراية الصدقة إذا قصد بها الواجب منها فمصارفها معروفة، والصدقة إذا قصد منها أو بها غير الواجبة فهو كما تقول أنت. وأنا حينما أقرر بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة كما يقولون أن على التاجر أن يقوم تجارته في آخر كل سنة، بلغت 100,000 مثلا فكل 100 عليها 2.5 كما لو كانت نقودا، هذا نحن لا ندين الله به هذا لا. التقويم لا لا ندين الله به لا ندين لا نتقرب إلى الله به. نعم. نعم. لكننا نقول كل تاجر مكلف أن يزكي هذا المال بما تجود به نفسه إعمالا للنصوص العامة لكن المرابح التي كانت من آثار هذه التجارة وضمت إلى رأس المال هذا لا هو حكمه. ما شاء الله. علم. الآن سيدي بس معلش أنا لأنه استكمالا لسؤالك. تفضل. الآن أنا في تجارة مع بعض الناس. هم لا يريدون أن مع أني أنا المسؤول عن هذا المشروع. هذه مسألة أخرى. فلا لا. لا خليك هلا. هم لا يريدون هم ولك أنا أموالي بتعطيني أرباحي بتعطيني إياها وكذلك بضاعتي أنا اللي أنا بطلع بالطريقة اللي أنا بدي إياها أنا حر أنا كذا إلى يعني ما أفعله أنا إني أنا بشوف قديش حصتي من هالبضاعة وأتصرف هذا التصرف هذا جاهز مالا. جزاك الله. نعم. نحن كنا في موضوع مع أبو محمد أنه شركاء في مال تجب عليه الزكاة، هذا المال بلغ النصاب، لكن بالنسبة للشركاء كل واحد ما يبلغ حقه من هذا المال النصاب، فهل يجب الزكاة على هذه المجموعة من المال؟ يعني أربعة أشخاص مشتركون في 40 رأس غنم عليهم زكاة معروفة، لو كل واحد بياخذ حصته بيطلع له 10، ما يجب عليها زكاة، فهل 40 مجموعة لهؤلاء الشركاء يجب عليها الزكاة؟ هنا الآن في الصورة هذه غير صورتك أنت. أي نعم. قبل أن تتفرق. أيوة. وذكرنا بحديث أن الرسول عليه السلام قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. شخصية اعتبارية. قبل أن نوزعها شخصية اعتبارية اسمها شركة. على كل حال هذه اصطلاحات، لكن نحن نقدم الشرع. فبالنسبة لما تفعله أنت، أنت عندك عروض تجارة ومعك فيها شركاء، هذا الربح الذي ضممته إلى رأس مالك ما له علاقة بالمجتمع من المال، ما له علاقة. ما يتعلق ببضاعتك التي هي للتجارة فهي ليست الزكاة فيها مقننة كما ذكرنا، فمهما أخرجت منها فقد طهرت هذه البضاعة. بضاعتك انت، حصتك. يعني حصتي انا. ايه طبعا. تنكافهم عن الامر فامروا الى ربي. ايه نعم. جزاك الله خير. هذا على الرغم من انه بضاعته غير معرف او معرض. بس له حصة معينة. هذا هو. هي معرفة لانه انا الي مثلا انا الي خمس كل شيء. ايه نعم. هي معرفة بس مش معرفة انها الك وغيرها. ايه نعم. فالمهم انه طبعا هذا الحكي يكون بالقيمة كما يكون بالعين. يكون ايش؟ بالقيمة. كما يكون بالعين. إذا لم يمكن بالعين صير إلى القيمة. الأصل العين. يعني ببيع مواد معدنية إلى آخره. هذا أنا أضربك مثال حساس جدا. تاجر سيارات عنده مئات سيارات، لازم يطالع له سيارة على الأقل. لازم يطالع له سيارة. لكن من يعطيه السيارة هاي؟ بده يلاقي له فقير محتاج لهذه الصدقة. برجع بقول لك أنا صدقة، خذ من أموالهم صدقة. هذا هو. لكن قد لا يجد هذا الوكيل لهذا النوع من السيارة الفقير الذي يعني يليق له أن يوصى له هذه السيارة، فقد هو يعرف يقينا قيمتها فيتصدق بقيمتها على مجموعة من الفقراء. الحال المسؤولية اللي عنده 2000 سيارة مرسيدس والألف سيارة مرسيدس، بيطلع لي سيارة مرسيدس الفقير بيطلع بصير غني. هاي بطل فقير. هو ما في محظور يا أبو يحيى أنه يصير الفقير غني. لا سيدي لا، بس ما بين عشية وضحاها. لا هو المقصود أنه الآن قيمة السيارة توزع على أكثر من فقير. يعني مش أنه تخصص لإنسان ينتقل من حالة الفقر إلى الغنى وتنسى الآخرين. مصدر هذا الحكم ومصدر ما يتعلق بأنه القدر غير معروف، وبالتالي كيف يمكن أن نفكر بالمقدار؟ يعني ليش عمالة ما نقول أنه تفتي قلبك من أفتاق المفتون؟ إيه بس الزكاة معروفة 2.5%. هل نتكلم في الصدقة عن عروض التجارة بشيء مثل 1 ولا 5 ولا يعني، ولماذا غير معرفة؟ يعني من أين لنا هذا الحكم؟ ولماذا ومن أين لنا أنه غير معرف؟ يعني حابب أعرف. وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده. في آية في القرآن إذا مات الشخص